حاضر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الامتحان النتيجة بتاعته طلعت، ومن شاء بقى ان هو ينظر فيها. ها متعلقة برا؟ طب ما الام دينا اللي طيب. طيب خلاص، النجاح من 65 ده هم نزلوه، ده هو كان نجاح من 75، وبعدين ايه من اللي صحى؟ هم اللي صحى. والله هم صحى. لان انت جايب 81، خلاص نديك 90. طيب هو اخوانا يعني نتيجة الامتحان 47%، ف 47% دي يعني تعتبر نتيجة يعني متواضعة جدا، يعني 47% متواضعة جدا. وبعدين لما تكون المحاضرات او الدورة 190 واحد، مش عارف 180 واحد، يخش امتحان 65 واحد، يعني دي لا تنم عن اي روح خالص. يعني المفترض ان الانسان يكون عنده طابع الجدية. الجدية دي لازم تكون طابع، يعني ان كنا احنا عايزين يعني يرى الله عز وجل منا الخير في هذه المرحلة، لازم يكون عندنا نوع من الجدية والصلابة. مش معقولة دخلنا في محاضرتين، المحاضرتين تلات دول مكتوبين في الجرايد، ما قلناش كتب اساسا، ما قلناش كلام كتب اساسا ولا حاجة قلناها اساسا. اللي فرهد واللي بطل يجي واللي اعتبر ان حياته كلها ضلمت واللي اعتبر ان مستقبله وقف واللي اعتبر حاجات يعني مظلمة جدا يعني. فطبعا ده كلام ما ينمش عن ناس هتصمد، او عن ناس يعني واحد مش عارف ياخد اي بصيص امل. ان شاء الله الامل طبعا الانسان لا ينقطع من الامل يعني، لكن مش معقولة ان قرار احنا اتخذناه مش عارفين نصمد فيه. يعني انسان اتخذ قرار من هو يدرس اصول الفقه، يبقى لازم يكون انسان قد القرار، يعني لازم يكون عنده من الجدية ومن الصلابة ما تجعله اهلا لهذا القرار. لكن الامور ما ياش يعني، انت حتى ارفق بنفسك، انا عارف ان الدورة دي بفلوس، يعني ارفق بنفسك وبالمال اللي انت دفعته، يعني انت دفعت مال حتى ارفق بنفسك في المواصلات اللي انت جاي فيها رايح جاي، ارفق باللي بيديك، يعني اقصد كلها معاني شرعية تجعل الانسان لازم يقدم. يعني الجدية دي ملاش علاقة انت بتدرس اصول فقه او بتاخد دورة تدريبية في لعبة كاراتيه، ملاش دعوة. المهم ان يكون امر فيه جدية، يعني الانسان بيشوف الامور دي ماشية ازاي، ضوابطها ازاي، بحيث ان الانسان ينضبط على ايه، على اصول هذا الشيء ايا كان الشيء. يعني اصول الفقه، يعني انا اقسم لكم بربي والذي لا اله الا هو ان الكلام ده لا يحتاج لمدرس ولا يحتاج لشارح ولا يحتاج اي حاجه خالص. يعني انا اقسم بالله العلي العظيم انا عمري ما جلست الى احد شرح لي اي شيء من هذه الاشياء. طبعا ده عيب مش ميزه يعني. دي مش ميزه لكن اقصد هو ده الوضع يعني. فالامور دي ميسره للي الانسان يريد ان هو ايه ان هو يسلك فيها، يجد ان الله عز وجل ييسر له الامر. لكن يكون الوضع بهذه الطريقه يعني وضع يعني قص نفسك بقى على المواضيع الاخر اللي احنا عايزين ايه ناخدها ونربي الشباب وناخد بهم ايه حربا امام الجاهليه وامام اقامه دوله الاسلام وما ذلك. هل المؤشرات دي يعني تؤذن بان في هتلاقي وراك حد ولا هتبص على غفله وراك ما تلاقيش حد خالص؟ فنسال الله العافيه. طيب كنا احنا وقفنا كنا نتكلم في تعريف المؤلف للحرام وعرفناه خلاص، وقول المؤلف خد بقى اديني الورق ده، بقى الورق ده لا يلزمني في شيء، ربنا يكرمك. اديني الاخ شكري. لا للاخ شكري. والامتحان يعني هيعاد، اللي ما كانش حاضر هيعاد له ان شاء الله. طيب نقول ان ايه، ان قول المؤلف يستحيل ان يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعه معصيه من وجه واحد. لو تتذكروا الاصول اللي احنا بنينا عليها المساله، فقلنا ان الانسان يكون مثابا معاقبا من وجه واحد في وقت واحد، هذا ما اجمعوا على استحالته شرعا، وبناء على ذلك استحالته شرعا معنى ذلك ان يكون هذا العمل باطل، معنى ذلك ان يكون هذا العمل باطل. ثم شرحنا كيفية الانسان يعرف ان هذا الشيء يكون طاعة معصية من طريق واحد بالضابط الاخر. طبعا مفكر تكتبوا انت ورايا بالضابط الاخر، قلنا ان كان سمت سبب الطاعة هو نفس المعصية فيكون هذا الشيء باطل، يكون هذا الشيء باطل. تتذكروا الكلام اللي احنا اطلنا فيه المرة السابقة؟ ها؟ طيب هنا الشيخ بيحاول يشرح الكلام ده لانه مكتوب فاحنا لازم هنصبر عليه. الكلام سهل ومفيش حاجة، الكلام سهل ومفيش حاجة، بس احنا نقرأه مع بعض بحيث هنحصل كلام ان شاء الله بسهولة يعني. فيقول ان الوحدة ثلاثة اقسام، وحدة بالجنس، وحدة بالنوع، وحدة بالعين. لو افترضنا ان وحدة بالجنس امثلها بمثال مخلوق مثلا، او وحدة والوحدة بالنوع امثلها بمثال انسان، وحدة بالعين امثلها بمثال احمد مثلا يعني. اما الوحدة بالجنس او النوع فلا مانع من كون بعض افراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف يبقى الوحدة بالجنس كأن يكون مخلوقا، أو الوحدة بالنوع كأن يكون إنسانا، لا مانع إن يحدث إيه؟ إن يكون أفرادها مختلفة، صح؟ صح ولا صح؟ آه نعم، بعض المخلوقات يكون إنسانا، بعض المخلوقات يكون حيوانا، بعض المخلوقات يكون نباتا، صح؟ وكذلك الإنسان بعضهم يكون ذكرا، بعضهم يكون أنثى، بعضهم يكون كبير، بعضهم يكون صغير، صح؟ طيب فيقول فلا مانع من كون بعض افراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الواحد الوحده بالعين. كان اقول خلاص احمد يبقى هو ايه، مفيش الا احمد، هو كده احمد تميز عن غيره، يعني كده تميز عن غيره، مفيش بقى احمد الطويل واحمد القصير، هو مفيش الا احمد واحد. ده معنى ان هو ايه بالعين، بالعين لا يوجد ايه، فلا يمكن ان يكون فيها بعض الافراد حراما وبعضها حلالا. مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لانهما يشملهما جنس واحد وهو الحيوان، فكلاهما حيوان. خلاص احنا ضربنا مثال صح، ضربنا امثلة باللي احنا قلناه يعني. فكلهما حيوان فهم متحدان جنسا ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. ومثال واحدة بالنوع السجود فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلون في نوع واحد واسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة. لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومثال واحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة، مثال الوحدة بالعين مثال الصلاة في الأرض المغصوبة. طبعا احنا لا ننسى ان ان ان المذكرة والروضة نتكلم على مذهب الحنابلة، نتكلم على مذهب الحنابلة واصلهما هو المستصفى، هو اقرب الى مذهب الشافعية، اقرب يعني مش مذهب الشافعية، اقرب لمذهب الشافعية. فعشان كده نجد في بعض المسائل ثمة خلاف زي المسألة اللي احنا فيها. فهم طبعا الحنابلة في المشهور عندهم ان الصلاة هذه باطلة، فهو بناء على ذلك بيقول ان اعتبر ان الصلاة في الارض المغصوبة ده مثال للايه؟ للوحدة بالعين، للوحدة بالعين، يعني عين الطاعة هي عين المعصية. انتم تتذكرون في المرة السابقة تكلمنا عن مثال الصلاة في الارض المغصوبة، صح؟ تتذكروا هذا الكلام؟ قلنا ان ده ليس سبب الطاعة، هي سبب المعصية، لأن الرجل هذا الغاصب ماله آثم وإن لم يصلي، وآثم وإن لم يدخل هذه الأرض، يعني مجرد يكون قافل باب الشقة ده وحط مفتاحه في جيبه وراح في أي حتة هو آثم. يبقى إذا قام يصلي ما زاد في الأمر شيئا، يعني إن دخل الشقة هذه عشان يصلي يبقى ما زاد، يعني لم يتغير الإثم او لم يتجدد له معصية، لم تتجدد له معصية. يبقى اذا هنا في ليس سبب الطاعة هو ايه؟ هو المعصية، او ليس سبب كونه عاصيا انه قد اطاع. فاهمين؟ ومثال واحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الارض المغصوبة، فلا يمكن عنده ان يكون بعض افرادها حراما وبعضها مباحا. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام. عايز يقول إن نفس الكلام، طبعا كلام واضح سهل مش محتاج شرح يعني، فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. حيث نكمل نقول وإذا نام وإذا أكل وإذا شرب، صح؟ وإذا خرج حتى برض هذه الأرض، خارج هذه الأرض محتفظا بملكيتها فهو أيضا إيه؟ آثم. يبقى إذن إثمه مش بسبب كونه أنه مطيعا، إثمه ليس بسبب أنه مطيعا. يبقى إذن هنا ليست المعصية بسبب فعله للطاعة، ليست المعصية بسبب فعله للطاعة. طيب وإذا فلا يمكن أن يكون قربة الامتناع كون واحد بالعين واجبا حراما قربة المعصية. دي القاعدة متفق عليها لكن تطبيقها إيه؟ غير صحيح. لما يقول فلا يمكن أن يكون قربة الامتناع كون الواحد بالعين واجبا قربة المعصية لاستحال اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم مطلق الصلاة المذكورة. ده كلام القاعدة صح لكن التطبيق خطأ صح. طيب وبعدين قلنا من جهة واحدة، هنا مش من جهة واحدة، لم يجتمع في جهة واحدة. ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة هم الجمهور. الجمهور ذهب إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة صلاة صحيحة أيا كانت الفروع، فتطبيق القاعدة اللي احنا قلناها قاعدة صحيحة. ضابط هذه القاعدة، ضابط ما أقوله من القاعدة، أن يأتي النص بالنهي عن هذا الشيء، يعني ينهى صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن حال الركوع، ينهى عن قراءة القرآن حال الركوع. إيه اللي هنا باطل وإيه اللي مش باطل؟ الصلاة تبطل ولا القراءة اللي تبطل؟ اللي يبطل هنا، اللي تبطل هنا القراءة مش الصلاة، اللي يبطل هنا القراءة. يبقى هو هنا مش الصلاة، هو لم ينهى عن الصلاة زي ما نهى عن الصلاة حال طلوع الشمس او حال غروب الشمس، لم ينهى عنها كما نهى عن الصوم يوم العيد مثلا. يبقى اللي نهى عن كذا هو ده اللي بيكون ايه، هو ده اللي بيكون سبب معصيته انه اطاع. ابطل ايه؟ ضبط القاعدة. اقولها يعني تاني اصلا، يعني نقول القاعدة ان ما كان سببا، ان ما كان سببا للمعصية، ان ما كان سببا، اذا كانت الطاعة هي سبب المعصية ففي هذه الحالة، اذا كانت المعصية هي بسبب فعل الطاعة ففي هذه الحالة يكون هذا العمل باطلا. طيب، وبناء على ذلك لم تجد لهذه القاعدة اي استثناء. في المرة السابقة قلنا فما بال صلاة المرأة، فما بال المرأة تصلي بجانب الرجل او تصلي امام الرجل، ولم يوجد ثمت من اهل العلم من يقول ببطلان صلاتها، لانه لم يأتي نهي صريح عن هذا. نحن نتكلم، خذوا بالكم اوعى تنسوا الكلام ده، ان لازم يأتي نهي في السنة عن هذا الامر، مش كلام مستنبط. بالاستنباط هتلاقي قاعدة خطأ. يعني ايه بالاستنباط؟ يعني ما يقول مثلا يقول الشرع امر بازالة النجاسة، ماشي، يبقى اذا مثلا امر بازالة النجاسة يبقى نهى عن الصلاة بالنجاسة، صح؟ فاذا صلى الرجل بالنجاسة فقد ايه؟ فقد فعل الطاعة وفعل معها معصية، وفي هذه الحالة تكون صلاته باطلة بناء على ان الامر بالشيء نهي عن ضده، هاي التفصيل يعني، والنهي ده هيقتضي الفساد، يبقى اذا الصلاة تكون باطلة. الكلام ده الاستنباط ده كده بهذه الطريقة استنباط خطأ غير صحيح، عشان نوفر على نفسنا، مش بنتكلم في الفقه، نوفر على نفسنا عشان القاعدة دي تنضبط، وتلاقي نفسك ماشي مع كلام اهل العلم ومع الادلة. اقصد كلام اهل العلم ايه؟ مع اجماعات اهل العلم يعني، ومع الادلة الواردة، يبقى المسألة لازم يرد فيها نهي، هنا نقول بقى النهي ده يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد، هنطبق عليها القواعد اللي احنا قلنا عليها، مفهوم؟ خدوا بالكم لما اقول لازم يرد فيها نهي، دي يعني دي مع القاعدة اللي احنا قلناها، دي اللي باذن الله العاصم لك ان انت تفهم كلام اهل العلم، لان بعد كده الشيخ هيتكلم بكلام اعمق من ده، فلو انت نسيت كلمة اللي انا بقولهم دول مش هتتقن شيء يعني. طيب، الامتناع كان لاستحاله اجتماع الضدين، قلنا دي مسألة صح، ومنع هذا القائلون بصحة، منع هذا التأصيل اللي اصلوه الحنابلة دول او المشهور عند الحنابلة، منع اللي بيقولوا ان الصلاة قد مغصوبة صحيحة، وهم جمهور اهل العلم، وهم جمهور قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما، فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه. الكلام ده رغم أنه هو أدى إلى نتيجة صحيحة إلا من الكلام خطأ، يعني مش معرض ليه نقول أنه خطأ، خطأ من نواحي أخرى، لكن الكلام ده كلام خطأ تشوبه أخطاء، أقرب هذه الأخطاء إيه؟ ويقول لأن الصلاة من حيث أنها صلاة قربة، هو في حاجة اسمها صلاة؟ في صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة عشاء، صح؟ في صلاة، يعني صلاة معينة، مش الصلاة المطلقة دي موجودة في الذهن. فاللي عايزين يصححوا الكلام بيقولوا الرجل ده صلى صلاة مطلقة، فمن ناحية صلى هو صلى، لا، ما فيش حاجة اسمها صلى، ده صلى ده لازم مربوط بايه؟ بأرض، صح؟ واتجاه قبلة، صح؟ مش مجرد صلاة تخيلية، فتقول الرجل الصلاة ده الصلاة، لا، ما ده الصلاة، يعني الشرع بيؤمر بصلاة، ايه؟ صلاة محددة، صح؟ على أرض معينة، هي الأرض قالوا بقى ما دام على أرض معينة يبقى يدخل في كم، الأرض نجسة طاهرة مغصوبة مملوكة، صح؟ مفيش حاجة اسمها تقول له ايه ومن ناحية الصلاة أدى الصلاة، لا، الشرع لم يأمر بصلاة، الشرع أمر بصلاة معينة، صلاة ظهر، عصر، نفل، فرض، استخارة، صح؟ صلاة محددة. وأمر به كمان بصلاة معينة، يعني تصلى على أرض يبقى ليها حكم، على سفينة يبقى ليها حكم، على دابة يبقى ليها حكم، وهو ماشي على الأرض يبقى ليها حكم، صح؟ مش كل دي أنواع الصلاة اللي جت. لكن هل في متصور أن الصلاة مطلقة كده؟ يقول من ناحية الصلاة هو صلى، يعني هو صلى؟ لا، الصلاة دي مربوطة بالإيه؟ بالواقع. فمن ضمن الواقع أن الأرض دي تكون طاهرة، ما تكونش مغصوبة، ما تكونش كذا، ما تكونش كذا، صح؟ بس هم ده يعني عشان كده في مغالطة الكلام، لكن النتيجة صحيحة. طيب إذا إيه نقول؟ الكلام في كلام لكن النتيجة إيه؟ النتيجة واحدة، يعني أقصد النتيجة واحدة أن الصلاة صحيحة يعني. فيقول نعم تاني. كنا هنخرج عن درس أصول، لكن هم أما جم يصححوا الصلاة في الأرض المغصوبة صححوها بطريقة خاطئة، إن قالوا إن هذا الرجل مأمور بصلاة مطلقة وهو قد أدى هذه الصلاة. فالصلاة المطلقة هي صلاة مطلقة بغض النظر عن إيه؟ عن أي شيء يتعلق بها. فإحنا نقول لهم إن دي إيه؟ نقول لهم إن دي حقيقة مطلقة لا توجد إلا في الأذهان. المشكلة هو هيخش بقى في الكلام بتاعهم إن ما يكونش الأرض مغصوبة. هل يجوز صلاة في الأرض المغصوبة؟ لا طبعا لا يجوز، لا يجوز طبعا. يعني البطارية ايه؟ ما احنا لسه بنتناقش هي باطله مش باطله، وانا لسه بتناقش معاك تقول لي الصلاه دي باطله. نقول البرهان، نقول البرهان، نقول البرهان. فهنا ما دام انت حطيت ما ينفعش شيء مطلق، لازم يكون شيء مقيد، مقيد بارض. الارض يبقى تكون طاهره، صح؟ لازم تكون شيء مغصوبه، ده كلام متفق عليه، صح؟ لازم تكون الارض مش مغصوبه، صح؟ فهم بيقولوا لهم ان قولكم ان هو صلى صلاة مطلقة، ما فيش حاجة اسمها صلاة مطلقة. الشرع ساعة أن قال له صلي، الشرع يقصد إيه؟ يقصد هذه الأشياء، يعني يقصد صلاة في اتجاه القبلة، صلاة على أرض طاهرة، على أرض مملوكة، في الوقت المحدد، مش مطلق كده صلاة. واحد يقول أنا صليته خلاص، كونها قبل الظهر، بعد الظهر. آه ماشي، دي معصية، لكن أنا صليته خلاص. هو الأربع ركعات قبل الظهر، مش عارف مصليهم. أنا عملت الصلاة خلاص، هي صلاة مطلقة. لا مش صلاة مطلقة، صلاة مطلقة صلاة يعني صلاة مطلقة دي مش موجودة إلا هنا في البيت، لكن في الحياة الموجودة في الواقع إيه؟ مقيدة بقيود. يبقى إذا القيود دي داخلة في إيه؟ في أمر الشرع يعني. يبقى ما أقدرش أدعي أقول إيه؟ الشرع قال بيع وخلاص. أي كان لا، بيع معين، يعني بيع يكون بيع حاجة حلال في وقت ما يكونش وقت الجمعة، في واحد عنده أهلية، السلعة نفسها تكون حلال، ما يكونش فيها شروط باطلة. لان ده البيع الحقيقي اللي بيقع كده، مفيش بيع مطلق، لا يوجد يعني، لا يوجد. نعم، من شاء بقى اللي عنده وقت يعني ممكن يرجع الشاطبي في الحاجات دي. خلينا منكم يا اخواننا بس، عشان مش عايزين نخلط بين امرين، بس بين الفقه وبين اصول الفقه. جهة ايه؟ طيب ماشي. لا احنا صححناها الحاجة واحدة بس، احنا صححناها لانه لم يأتي ايه؟ لم يأتي نص ينهى عنها، لم يأتي نص ينهى عن ذلك، انما هو استنباط. عشان كده بقول لكم تذكروا الكلام اللي قلته لكم، احفظوه، هتجدوه باذن الله مخرج من كل اشكال يقع فيه. الجهة عمرك ما تفهم الجهة ولا الذات ولا الوصف ولا الخارج عنه زي ما هيأتي إلا لو فهمت القاعدة اللي أنا شرحتها لكم على مدار نص المحاضرة السابقة والكلام بتاع النهاردة. لم تفهم ولا لفظ من دول، الألفاظ دي كلها تطلع في النهاية فراغ، يعني مش هتحصل بيها حاجة فقهية تقيم عليها حكم حقيقي. حقيقة هتشوف دلوقتي بالبرهان يعني إن شاء الله. فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من امرنا فهي رد، اللي بيبطل بقى الصلاه ده نقاش فقهي، مش هل يعني مش هيلزمنا الكلام ده. يقول من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، فيقول خصم الصلاه في نفسها من امرنا فليست رد، فليست برد، وانما الغصب هو الذي ليس من امرنا فهو رد. ده نقاش. اللي بيبطل الصلاه بيقول ان ده دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه أي باطل يعني. وبناء على ذلك فالصلاة في الأرض المغصوبة دي ليست من أمره صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. الثاني بيرد عليه بيقول له الصلاة من ناحية كونها صلاة هي من أمرها، أما الغصب فليس من أمره، فيكون الصلاة صحيحة والغصب غير صحيح. برضو يعني لا الاستدلال قوي ولا الرد قوي. واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وأصح الروايتين. تعالى نقرأ عشان أنت بس تفهم القاعدة، تفهم القاعدة. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب من قال به البقلان والرازي ولا يخفى بعده. المذهب الأول أنه هو أن هي باطلة ويعيد، والمذهب الثاني أن هي باطلة ولا يعيد. الثالث أنها صحيحة وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها، كالزكاة إذا أخذت منه قهرا، كالزكاة إذا أخذت منه قهرا. الرابع أنها صحيحة وله أجر صلاتي وعلي إثم غصبي، وهذا أقيس. الرابع هو أصح هذه المذاهب. الرابع هو أصح هذه المذاهب. هل قال أحد الرابع لا أجر صلاتي عليه غصبه؟ أظن قال بي أحد طبعا، أنا قلت بي نعم قال بي أحد. نعم الشيخ الشاطبي قصدي الشيخ الشنقيطي من الناس اللي هم يعني تعمقوا في نقل الاراء يعني، فهو ينقل عن اراء يعني. نعم في من قال هذا يعني. في من قال انه له اجر صلاتي وعليه اثم غصب، وده شيء ما ينكره احد ان الراجل ده اثم في صابه وصلاته صحيحه له اجر. اللي قبله قال لا اجر، وكلمه اصل اجر ولا اجر دي مبحث بقى، يخش يقبل ولا يقبل. لا يقبل الله صلاته إذا أحدث، أو لا يقبل الله صلاة العبد اللي هو شارب خمر، الفرق بين القبول أو إنما تقبل الله من المتقين. القبول يأتي على معنى أين نخش، مش عايزين بس نخش ناحية الفقه، لكن كان صحيح. قال المؤلف رحمه الله أن صحيح الصلاة في الدار المقصودة قسم النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، أرجو أن أنتم تركزوا معنا في الكلام اللي بيقرأ عشان تستفيدوا به مع القاعدة اللي احنا قلناها. اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون، يبقى ده أول واحد، ده أول قسم، إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، يعني نهي خالص، نهي خالص له وجهة واحدة ووجهة النهي، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النهي واضح لا إشكال فيه في أنه باطل على كل حال. وإما له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها. وهم يقولون في مثل هذا إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل. لكنهم عند التطبيق يختلفون، لازم يختلفون، لأن القاعدة نفسها كلام مش منضبط. انفكاك الجهة ده كلام مش منضبط. اللي يقرأ ومهما قرأت في كتب الأصول لن تجد لهذا الكلام ضابط، لن تجد لهذا الكلام ضابط. فعشان كده لازم في الفرع الواحد نفسهم هم المقتنعين بالقاعدة. ما أصل القاعدة اللي احنا قلنا عليها دي كان متفق عليها ولا مختلف فيها؟ متفق عليها. قلنا إذا اجتمع الطاعة ومعصية من جهة واحدة في وقت واحد فأن هذا الفعل يكون باطل، صح؟ لاستحالة أن يكون الإنسان طائعا عاصيا أو مثابا معذرا في وقت واحد من جهة واحدة، ده متفق عليه. ومع ذلك نتج عنه كل الخلافات دي ليه؟ لكون القاعدة لم تنضبط بضابط. فيقول الحنبلي وهم يقولون فكت جهة الأمر، وهم يقولون في مثل هذا إن فكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن تنفك فالفعل باطل. لكنهم عند التطبيق يختلفون. دول ثلاث أقسام. فيقول الحنبلي الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة ها في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، نفس الحركة دي هي نفسها عين إيه؟ عين الاغتصاب. كل ما يطول في الركوع والسجود يطيل في اغتصاب هذا المكان، وذلك عين الغصب. فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا، لكن أما إحنا نطبق القاعدة بتاعتنا هنلاقيها إن هي إيه؟ إن هو إن ده غير دي خالص. إن الرجل ده وهو جالس قبل أن يقوم إلى صلاته الرجل ده إيه؟ عاصي، فإذا قام فكبر لم تتغير حالته عن كونه عاصيا، صح؟ بعكس الرجل اللي إيه؟ اللي جالس ساعة الغروب يذكر الله ويحمد الله ويقرأ القرآن ها ويستغفر الله فهو طائع، صح؟ أول ما يقف هذا الرجل يقول الله أكبر يصير هذا الرجل إيه؟ عاصي. يبقى سبب كونه عاصيا عين الايه؟ عين الطاعة. عشان يخرج من معصيته يمتنع من الطاعة دي، يمتنع من الطاعة دي، صح؟ هي في ذهن طاعة، لكن في طبعا في نظر الشرع وده نظر صحيح مش طاعة يعني. لكن الرجل الغافل ده عايز يخرج من الاثم بتاعه يبطل صلاة، مش هتفيد بحاجة، ما هو ما بطل صلاة برضه اثم زي ما هو. والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الافعال التي يشغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيها ان يتقرب، اذ لا يمكن ان يكون متقربا مما هو عاصم به. كل الكلام النظري صحيح. واما اذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فان الجهة منفكة لان لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، في الصلاة وغيرها. طبعا التنين مش الكلام ده مبعدوش بسهولة، بس احنا لازم نعديه بقى. لا، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير، يعني في ثمة من أبطل الصلاة مثل هذه الأشياء، طبعا في ثمة من أبطل طبعا. فيقول المالكي والشافعي مثلا لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المنصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. خلاص، ده اللي بيصححه مصحح الصلاة. ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد او الفطر، لان الصائم فيها معرض عن ضيافة الله، لان الصوم امساك وهذا الامساك. طبعا انا ما اقدرش اقول اعراض عن ضيافة الله وعدم الاعراض عن ضيافة الله، لكن انا اقدر اقول ان الرجل ده لم يكن عاصيا الا لكونه نوى الصيام، فلا يمكن انفكاك الجهة. فيقول الحنفي اللي هو بيعمل ايه؟ نعم. فيقول جاء من فك ايضا، لما صوم من حيث انه صوم قربة من حيث كون يوم العيد منهي عنه، فالجاء من فك. ولذا لو نظر احد ان يصوم العيد فنظره عنده صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم اخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجاء عنده. فالحقيقة ده كلام الحنفية، لكن مش ده تأصيل الحنفية، يعني هم لم يقولوا بسبب هذه المسألة خالص، هم قالوها بالمسألة مثال مسألة تانية احنا اشرنا اليها لما جينا نتكلم عن ايه، ان الامر المطلق لا يتناول ايه، لا يتناول ايه، لا يتناول مكروه، صح؟ هناك الحقنا بفرع، ايه الفرع اللي الحقناه؟ قلنا وزاد على ذلك الحنفية ها فجعلوا ان النهي يدل على ايه، على صحة الشيء، صح؟ ففين حاجة حتى ولو بالتشرش حاجة حوالين الكلام ده، هو ده السبب هنا مش اللي بيقوله هنا، ده السبب اكتبه بس، ده السبب يعني مش هنتعمق في المسألة، ده السبب. طيب الحمد لله. طيب هنقف عند هنا عشان نلحق الصلاة ونكمل بعد الصلاة. هقول بس سؤال، اريد ان اعرف جدول الدروس. جدول الدروس هو يوم الخميس في درس اصول هنا في العزيز، ويوم الاربع في درس شرح رياض الصالحين في مسجد الكوثر في زهراء المعادي، ويوم الاثنين درس فقه وسياسة شرعية في مسجد التوحيد بتاع الشيخ فوزي، ويوم الاثنين والاربع والخميس وجمعة ويوم الجمعة درس عقيدة في تجمع خامس في مسجد مسجد الكوثر. لا مش برضه، يبقى غلط، يبقى انا غلطان. الفردوس نعم. في سؤال يتعلق بالدرس اللي هو السلام عليكم ورحمة الله. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، فإذا اغتسل الإنسان فهل نقول ببطلان الغسل لأنه اجتمع معصية النهي وطاعة الغسل؟ بعضهم قال إن هذا غسل لا يجزي. نعم صحيح. التطبيق بعضهم قال إن هو يلزم منه هذا، يلزم منه هذا، لكن هذا الرجل يأثم بمجرد ايه؟ بمجرد نزوله في الماء، مش الغسل. هو الغسل معناه تعميم الجزء، تعميم الجسد بالماء، صح؟ بمجرد ان يغمس جسده بالماء او بمجرد ان هو يبول في هذا الماء فهو ايه؟ فهو آثم. فاذا بعد ذلك نوى بقى بغمس هذا ان يرفع الحدث، ما زاد في الامر شيء، يعني مجرد ما نزل المية هو آثم، مش يما نوى الاغتسال اصبح آثم. لكن في من قال هذا، في من قال هو ان هذا الامر لا يطهره. نهي نعم صحيح. عن بالضبط زي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، قراءة القرآن حال الركوع والسجود. طب تفضل خلاص حال الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بعض اسئلة تتعلق بالموضوع هنخليها في اخر المحاضرة ان شاء الله. طيب يقول ايه، وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسم النهي، قسم النهي الى ثلاث اقسام، إلى أساس أقسام إضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته، يعني أهل العلم لهم في ضبط هذه القاعدة عدة مصطلحات، إما أن يقول إن اتحدت الجهة، وإما أن يقول إن انفكت الجهة، إما أن يقول باتحاد الجهة أو انفكاك الجهة، وهم لا يملكون في هذا الباب على كثرة كتب أهل الأصول إلا ضرب الأمثلة والمحافظة على اللفظ كما هو اتحاد الجهة وانفكاك الجهة، انفكاك الجهة عن طريق ضرب الأمثلة. لكن كونه يقول أو يحاول أن يوضح هذه القاعدة بقاعدة أخرى أو بشرح آخر كما بيناه، ده لا تجد إلا في إيه؟ إلا في بعض الكتب مثل التحريض أو غيرها من كتب الحنفية فقط. أما بقية الكتب فهم يقتصرون على قولهم إذا اتحدت الجهة أو إذا اختلفت الجهة. ده تعبير. التعبير الثاني اللي هو ده، يقولوا إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصف القائم به أو لخارج عنه. يبقى إذن هم إما أن يقولوا هذا باطل لأن الجهة متحدة، أو هذا غير باطل لأن الجهة منفكة، أو يقول هذا باطل لأن النهي عنه لذات الشيء، أو النهي عنه لوصفه في الشيء. الشعب يريد معرفة الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. طب وليه الشعب؟ ولا أنا بقرأ غلط؟ مش مشكلة، ما خلينا في أمرنا. المهم انه يقول ان كان النهي عن الشيء لذاته فهو باطل، وان كان الوصف القائم به فهو باطل، اما ان كان لامر خارج عنه فهو غير باطل، بطريقة اخرى للتعبير عن القاعدة. وهذه ايضا لا تفيد شيئا، لا تفيد غير الانسان بس ينسجم ان هو مع ضابط، لكن لما يجي يطبق هذا الضابط لا يجد له شيئا، لان هيرد سؤال من الذي يقول ان هذا الشيء المنهي عنه هو لذات الشيء او لوصف قائم به او لامر خارج عنه. يعني لما ينهى عن الصلاة مثلا حال النجاسة، الانسان منهي عن الصلاة حال النجاسة، يبقى كون الانسان عليه نجاسة ده من ذات الصلاة ولا وصف قائم بها ولا امر خارج عنها؟ وصف قائم بها. ليه؟ حاجة جميل، يعني مصطلح جميل، ان هو يعني ما يقدرش انسان يقول ان ده لذاتها او الوصف قائم بها او لامر خارج عنها الا ما يجي دليل يبين ان الكلام ده ركن، او يكلم يبين ان الكلام ده واجب، صح، او يبين ان الكلام ده شرط، صح. طيب ما هو لو ثبت بالدليل ان ده ركن او ده شرط او ده واجب حالة المشكلة، صح. يعني لو جه دليل بين ان ده من نفس الشيء يبقى ده ركنه، لو بين ان هو خارج منه بس الصلاة تبطل من غيره يبقى ده شرطه، لو بين انها تصح به يبقى ده ايه، يبقى ده واجب لا تفسد به، يبقى انتهى الامر، مش محتاج لقاعدة الايه النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد. دي مسألة. المسألة التانية كنا قد سبق ان احنا عرفنا الذات والوصف الخارج والوصف القائم به والخارج، فاكرين عرفنا الايه الذات، ها، وعرفنا ايه اللازم، ما تسرعوش بس تخليش هذا على عرفنا، بس هنتذكر مع بعض، بس هنتذكر مع بعض ذكرنا بعد كده عرفنا الذات، ها، وعرفنا اللوازم، وعرفنا بس هم دول. هم طيب يبقى اذا ده الذات وده الوصف القائم به وده الامر الخارج عنه. زاد بعض المحققين قسما رابعا وهو ان المنهي عنه الخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الامر، وقد تكون منفكة فتكون الاقسام اربعة. مثال المنهي عنه لذاته ده من واحد، يعني كأن الشيخ بيعيد الكلام تاني، لان احنا قلنا كده، قلنا دي طريقة اخرى لاهل العلم للتعبير عن القاعدة. الطريقة السابقة كان اللي بيقول انفكاك الجهة وعن انفكاك الجهة ومضت. الطريقة الثانية دي الوصف القائم، ودي اللي بيكثر منها الشوكاني كثيرا، الوصف لذات الشيء او وصف قائم به او لامر خارج عنه او لامر خارج عنه. هيقول بعد ما يقولهم هيقول امثلة، هتلاقي هي الامثلة اللي جت فين، اللي مرت بنا قبل ذلك لما جينا نتكلم على ايه، على الجهة وانفكاك الجهة، ها، نفس الكلام، عشان تعرفوا انه ممكن المثال واحد ويدخل هنا ويدخل هنا، فمش العبرة بالقاعدة، العبرة بان تكون القاعدة دي قاعدة فعلا يستنبط بها الاحكام الشرعية. فتكون اقسام اربعة. مثال من هي عنه لذاته الشرك، ده الواحد ده الاولين، الشرك والزنا، ومثال من هي عنه الوصف القائم به الثاني، الخمر بالنسبة للإسكار. هو الحصة دي فيه مرة، ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، لوصف السكر القائم بالمصلي، مش للصلاة نفسها، مش لذات الشيء نفسه. ومثال من هي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير، خارج لكن غير لازم، غير لازم. أرجو أن أنتم تراجعوا حتة الذات واللوازم والعوارض عشان تفهموا اللي احنا نتكلم به. ومثال من الأربعة الرابعة، ومثال من هي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب، والنهي يقتضي البطلان، والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصف القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. هنا هارد نفس السؤال، هارد نفس السؤال يورجعنا محلك سر السؤال اللي هيرد هنا، لكن السؤال كيف نعرف أن هذا لذاته أو خارج عنه أو وصف. طيب لو احنا ضربنا أمثلة ببعض الأحكام الشرعية زي النهي عن تلقي الركبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان أو النهي عن النكش في البيع أو بيع المنشراه أو الزواج بالإكراه، لما تراجعوا الأمثلة دي راجعوا الأمثلة كده دي وبراجعوا الأمثلة دي اللي هو بيع المسراه، بيع المسراه والنكش وتلقي الركبان والزواج بالإكراه، كان يكره موكلته على ايه؟ على ان تتزوج ممن ايه؟ ممن لا ترضاه. هاتوا الأمثلة دي وطبقوا عليها، طبقوا عليها القاعدة، شوفوا أنهي اللي هتقتضي البطلان وأنهي اللي مش هتقتضي البطلان، واسألوا نفسكم سؤال، فين هو النهي لذاته؟ يعني النهي عن تلقي الركبان ده لذات الشيء ولا لوصف قائم به ولا لشيء خارج عنه؟ ونفسه مثل ايه؟ مثل بيع المسراه. بيع المسراه يعني لما الانسان يروح يشتري بقرة او شاة فصاحبها لا يحلبها لمدة ايه؟ 3 ايام او 4 ايام، بحيث ان المشتري ينخدع، يجد ان الضرع ايه؟ ملآن باللبن، فيهيئ اليه ان ايه؟ ان هذه البقرة حلوب، صح؟ فما يذهب بها يكتشف ان هي ايه؟ يكتشف ان ده كان تحويش 3 ايام او 4 ايام، زي ما يعني النهاردة بيقعد يسقي الايه؟ الحيوانات ماء طول الليل يعطشهم او يشربهم ملح بحيث يشربوا كمية ضخمة جدا من الماء فتعمل وزن تقيل وتعمل منظر. لما ياخدها بقى الراجل اللي هيشتريها يوم يومين يكتشف ان ايه؟ ان ده ما فيش، ده فراغ ده. اما الرابع اللي هو ايه؟ لخارج لازم لخارج عنه غير لازم يعني، فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم. وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة، خلاص اخوانا هي انفكاك الجهة، هي نفسها انفكاك وعدم انفكاك الجهة هي اللي بيعبروا عنها بالطريقة دي، وكلا الطريقتين الانسان مش قادر يحصل منهم ضابط الا باللي احنا قلناه لكم. لازم يكون في الضابط اللي احنا قلناه، ولازم يكون الكلام ده منصوص عليه، يعني النهي وارد النص عليه. عشان كده قلنا ان صلاة المرأة لا تبطل، ان صلاة المرأة لا تبطل لانه لم يأتي نص في النهي عنه. نعم هو منهي عنه بس ده بالاستنباط. طيب يقول وقد بيان صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله مثل الصلاة أو مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب ومعطل، ده الصلاة في معاطن الإبل يعني، ومنهج ومقبرة كنيسة وذا حميم مجزرة. يعني هو مثل لها إما بالصلاة بالحرير والذهب، إما بالصلاة بالحرير والذهب، ده يبقى ايه؟ يعني النهي ده ايه؟ يبطل ولا يبطل؟ ها؟ لا يبطل. او في مكان الغصب يبطل ولا يبطل؟ والوضوء انقلب، او يتوضأ بايه؟ بإناء مغصوب، او يتوضأ بإناء مغصوب، بإناء سرقه، فده هيترتب عليه الحكم ولا مش هيترتب عليه الحكم؟ ها؟ اختلف العلماء او اختلف الاصوليون. ومعطل اللي هو النهي عن الصلاة في معاطن الايه؟ الابل. ومنهج مش عارف ايه مقصود بالمنهج بصراحة، ومقبرة اللي هو النهي عن صلاة في المقبرة، أو مقبرة أو كنيسة أو ذا حميم، ذا حميم اللي هو المكان اللي هو الحمام يعني، والمجزرة اللي هو المكان المكان الذبح يعني. والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكان المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. نعم، هو قول مشهور عند أحمد، أو هو قول أحمد، لأن الصلاة في المساجد التي فيها قبور تعتبر باطلة، أشهرها يعني، أشهرها أن الصلاة في الأماكن فيها قبور تعتبر باطلة للنهي عنها. ها؟ طبعا صحيح، صح طبعا. المعطن والصلاة في الحمام ليه؟ الصلاة في الحمام في فيها نهي؟ ده لو صح الاستثناء ده. نعم ضيف. ايه؟ أتقصد الخلاء يعني؟ لا، ما يقصدش الخلاء. نعم. ما يعني المهم ان احنا بس نبقى فاهمين القاعده، لكن هو عشان نخش في المسائل دي هنترك الاصول خالص يعني. فصل. قال المؤلف رحمه الله: الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فاما الصيغه فلا. من حيث المعنى فاما الصيغه فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره. وفي الحقيقة إن إحنا هنقول هل هنقول الأمر بالشيء، لا هنقول وجوب الشيء، هنقول وجوب الشيء، لأن الوجوب أعم من الإيه؟ من الأمر، صح؟ واحنا بنبحث في مسألة الوجوب مش مسألة الأمر. الأمر يأتي بلفظ إيه؟ اللي هو افعل، أما الوجوب فيثبت بأشياء أخرى، كان يتوعد على العذاب بتركه أو يكون أصله محظورا ثم يفعله، أو يأتي بلفظ الخبر زي والوالدات يرضعن أولادهن أو غيرها. ها؟ غسل الجمعة؟ أو غسل الجمعة، نعم غسل الجمعة واجب. نعم، فالصح ان احنا نقول في القاعدة دي نقول وجوب الايه؟ وجوب الشيء نهي عن ضده ام لا، او هل وجوب الشيء نهي عن ضده ام لا. وفي فرق بين الامر والايه؟ فرق بين الوجوب والتحريم، فرق بين الوجوب والتحريم. اما في الوجوب ففعلا وجوب الشيء هو نهي عن ضده، وجوب الشيء ونهي عن ضده. فإذا أمرك الشرع أو أوجب عليك الشرع أن تقف، فمعناه أن أنت إيه؟ منهي عن إيه؟ عن إيه؟ وإيه تاني؟ كل حاجة، كل حاجة، صح؟ ها؟ لكن إذا نهاك عن أن تجلس، نهاك عن أن تجلس، فهل معنى ذلك هو أمر بالقيام؟ ليس أمر بالقيام، ممكن يكون إيه؟ يتكئ، راكع، يحتبي، أي حاجة. هو يقول إيه؟ نقول وجوب الشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا. الشيخ يرجع طبعا، الشيخ الشنقيطي يرجع يعترض على نفس كلمة من حيث المعنى فأما الصيغة فلا، هيعتبر إن دي يعني سهوة من المؤلف، لأن الشيخ الشنقيطي هنا هيدير بحثه حوالين إيه؟ بعد ما يشرح الكلام ده هنشرحه إن شاء الله، نتمنى هذا. بعد ما يشرح الكلام ده هيقول إن المسألة دي مبنية على مسألة كلامية، مسألة في العقيدة، وهي مسألة الكلام النفساني أو الكلام الإيه؟ كلام الله عز وجل. وأن الأمر النفسي، يبقى هما يقولوا ان الكلام النفساني ليس كلاما لفظيا إنما هو كلام في النفس زي الأماني كده، زي ما إنسان يتمنى، والله المثل الأعلى، يتمنى أن ابنه يكون طبيبا شجاعا مش عارف إيه إلى آخر الكلام، فإذا جاء ابنه هكذا فكأنه حقق الإيه الكلام الذي كان في نفسه، ده بيعتبره كلام، ده بيعتبره كلام. أما الإيه حديث النفس ما يعرفوش، ما هوش حقيقة يقولوا إيه حديث النفس، أما الإيه الكلام حقيقة يقولوا الكلام هو ده ما كان في النفس، ما كان في النفس. ده مذهب باطل هيبين بطلانه، بس احنا يهمنا قبل ما نبين بطلانه، قبل ما نبين نشرح شرحنا كله ونقول الدخول في مسألة الكلام النفساني ونعلم الكلام النفساني ونبين ان هذا مذهب مبتدعة لما فيهم الاشاعرة، وان المذهب الصحيح مذهب اهل السنة ان الكلام بعض جل يتكلم كلاما حقيقيا وليس كلاما نفسانيا، كلاما حقيقيا يليق بمقامي ويليق بجلالي سبحانه وتعالى، لكن كيف دي لا نعرفها كيف لما بعد كان كده. لكن هل هي المسألة فعلا مبنية على المسألة دي على الكلام النفساني ولا غير مبنية على الكلام النفساني ولاش علاقة بهذا؟ المسألة دي هي أخت المسألة، هو حتى هيقول هذا في أثناء الكلام، هيقول هي أخت المسألة بتاعت إيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكين المسألة دي ولا نستوها؟ احنا قلنا المسألة دي مالها مبنية على ايه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مبنية على ايه؟ ها؟ مبنية على نعم، هل ما لا يتم الواجب إلا به هل فهو واجب، هل هو واجب عقلا ولا واجب شرعا؟ قلنا الفرق بين الواجب عقلا والواجب شرعا، قلنا إن قلنا إنه واجب شرعا معناه أن تارك الأمر هيأثم إثمين، هيأثم إثم إنه ترك الأمر وإثم إنه فعل نهي، في مسألتنا بخلنا في مسألتنا، أو في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هيأثم إثمين، هيأثم إثم إنه ترك صلاة الجماعة، ويأثم إثم من إيه من لم يتخذ الأسباب ولم يتحرك إلى آخر الكلام، صح؟ إن قلنا أن النهي شرعي، أما إن قلنا أنه عقلي فهنا هيأثم إثم إيه واحد، أو في مسألتنا هيأثم إثم من ترك الواجب وفقط. ها؟ طيب ماشي خلاص، هو نفس الكلام في صلاة الجماعة، هو لم يسعى لم يأخذ الأسباب إلى آخره. طيب خلاص نضل، يبقى نفس المسألة دي هي أخت دي، هي أخت دي، عايزين يقولوا إن تارك الأمر هو في الحقيقة ترك الأمر وكمان إيه وكمان فعل النهي، لأن وجوب الشيء هو نهي عن ضده، صح؟ إحنا ما نقول له، لما يقول له قف هل يختلف أحد ذو عقل أو حتى ملوش عقل، مش أقصد ملوش عقل يعني مجنون، يعني قصدي مجرد إنسان يفكر، إن ده معناه إنه ما يعودش، صح؟ ده حاجة بديهية يعني مش محتاجة اجتهاد ولا تفكير حتى. فإذا هم يقولون إن بعضهم يقول إن هو إن تخلف عن الأمر بالوقوف فهو يأثم إثمين، إثم المتخلف عن إيه عن فعل الواجب، وإثم الإيه الواقع في النهي، وإثم إيه الواقع في النهي. ده اللي يقولوا إن الإثم هنا، إن الإثم هنا إيه، إن الإثم هنا إثم إيه شرعي. أما اللي يقول الإثم هنا إثم عقلي فيقول إن هذا الرجل يأثم إثما واحدا فقط، وهو إيه إثم من لم يفعل الواجب. إحنا قلنا قبل كده وأطلنا إن المسألة دي ليست تابعة لأصول الفقه في شيء، لأن أصول الفقه التي تستنبط الأحكام التكليفية يعني أحكام الجوارح اللي هي الظاهرة، أما كون هذا الفعل يترتب عليه إثما واحدا أو إثمين أو ثلاث آثام ده مش إيه مش باب الفقه ولا باب أصول الفقه. فهمتم حاجة؟ فمين؟ خلاص، إذا هي المسألة دي هي أخت دي، هي أخت دي، وبناء عليه وبناء عليه رغم الشيخ أطال إلى الآخر وجاب أمثلة من ذلك، وبناء عليه تصير هذه المسألة غير ذو فائدة، غير ذي فائدة، ملاش فائدة في الحقيقة، فائدة عملية فش، ملاش فائدة عملية في الحقيقة. ده اللي احنا هنعتمده، وهو ده اللي في الحقيقة الأصوليين قالوه. وكمان هيبان من خلال الشرح الكلام ان ايه ان اللي انا بقوله ده باذن الله هو الصحيح يعني. اما الشيخ فهو وافق بعض اهل العلم اللي بنوا الخلاف في المسألة على مسألة ايه عقائدية، ومسألة الكلام النفساني وغير الكلام النفساني. فكده بس معايا بقى خلاص كده عرفتوا منبع الخلاف في المسألة وعرفتوا الصحيح فيها ان هي مسألة لا يترتب عليها شيء في باب اصول الفقه، رغم ان الشيخ جاب لها امثله لكن هي في الحقيقه برضه لا يترتب عليها شيء. وبناء على ذلك نقرا بقى كلامه لان كلامه مهم ان احنا نفهمه لان ده كلامه. طيب يقول: اعلم ان كون الامر بالشيء نهي عن ضده فيه ثلاثه مذاهب، فيه ثلاثه مذاهب. الاول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين، وهذا قول جمهور المتكلمين. خدوا بالكم، خدوا بالكم، لما يطلع ان جمهور المتكلمين دول تجد ان امام الحرمين، وتجد الغزالي او الغزالي ابو حامد، وتجد الباقلاني، هم دول ائمة الاصول وائمة الكلام اساسا. الثلاثة دول، دول بالذات يعني، سواء الباقلاني ترتيب الزمن يعني، إمام الحرمين، الغزالي ومن تابعهم، يما نجد انهم بيقولوا بخلاف المذهب ده، بخلاف المذهب اللي يحكي الشيخ، هيتضح هذا. يبقى إذن دي مش قول ايه، مش قول مبني على مسألة الكلام اللي هي مسألة عقائدية ملهاش علاقة بالمتكلمين، وإن كان بعض العلماء حقيقة بعض العلماء قال ان ليه علاقة بالمتكلمين، بعض العلماء قال، لكن الصح ان انت لما تبحث مسألة هتلاقيها ان هي خلاف هذا. دي بس ملحوظة خلوا بالكم منها، ان المخالف وهم من ائمة ايه علماء الكلام قالوا: اسكن مثلا السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فهو اذا عين النهي عن الحركة ايضا، فالامر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا: وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغ الفراغ الذي انتقل إليه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وبالإضافة إلى المشرق قرب إلى المغرب بعد. قالوا: ومثل ذلك طلب السكون فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي. والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، قالوا إيه؟ قالوا إن الأمر هو عين النهي، لازم يكون الامر معين ويكون وقت مضيق، وقت مضيق مش موسع، يعني خدنا الموسع والمضيق، فاهمين بقى الكلام. ولم يذكر ذلك المؤلف. اما اذا كان غير معين كالامر واحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده، فهمتوا يعني ايه؟ طيب، فلا يكون في اية الكفارة نهي عن ضد الاعتاق مثلا لجواز ترك الاعتاق من اصله والتلبس بضده والتكفير بالاطعام مثلا، وذلك بالنظر الى ما صدقه أي فرد المعين، كان مستنى لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء في خصال الكفارة. الخصال الكفارة أمر بكذا أو كذا أو كذا، ده مش معناها نهي عن كذا الاثنين تانيين، أو نهي عن كذا أو نهي عن كذا. فعشان كده بيقول حاجة معينة معينة ويكون وقتها مضيق، معينة يعني ضد المخير. فإن الأمر حينئذ النهي عن ضد الأحد الدائر وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها، برضو بيتكلم على مسألة خصال الكفارة. وكذلك الوقت الموسع عشان اقترن يكون معينا مضيقا، ده أصحاب المذهب ده يعني، مش المذهب ده الموسع. فلا يكون الأمر بالصلاة في أول وقت نهي عن التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها لأن الوقت موسع صح، في أول وقت تأخير ووصل أو أخير بحكم توسيع الوقت. طيب، قال مقيده عفى الله عنه، راح الدائر بين خصال الثلاثة، وتكلم على مسألة خصال الكفارة. عندكم مثالين خصال الكفارة عشان يبين غير المعين، وعندكم مثال الأمر بالصلاة عشان يبين الوقت المضيق وغير المضيق. طبقوا الكلمتين دول على القيدين دول عشان نفهم الكلام، لازم تفهموا الكلام. شرحته بس انت لازم تفهموا الكلام. طيب، قال مقيد عفى الله عنه اللي هو الشيخ زنقيتي الذي يظهر والله أعلم أن قوم متكلمين وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء وعين النهي عن ضده مبني على زعمين فاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي وأن الأمر النفسي والمعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة وقطعين النظر عن الصيغة واعتبرون الكلام النفسي زعموا أن الأمر وعين النهي عن الضد. طيب هنا دخل الشيخ أن يقول أن المسألة دي مبنية على مسألة الكلام النفساني. في الحقيقة خلافهم يدل أنها مش مبنية عليه، بس خلاص احنا وضحنا سر المسألة ووضحنا أنها مسألة تعتبر من الكماليات زي مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، لكن لازم نبين هو ايه الكلام النفساني وغير الكلام النفساني في حدود ما تكلم به الشيخ، في حدود ما تكلم به الشيخ. لو انتوا معاكم مذكرة لو رحتوا صفحة 54 للتيسير يعني عليكم 10 طبعات. طيب حاضر. عند باب أدلة الأحكام، باب أدلة الأحكام، وبعدين بعد كده قال فصل، قال ماشي شكرا 52 ماشي مش هنختلف في أي حاجة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وكتاب الله سبحانه وكلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل. رجع الفصل ده، رجع الفصل ده عشان يقوي المسألة، يعني يقوي مذهب أهل السنة أن كلام الله عز وجل هو كلام لفظي حقيقي ليس كلاما نفسانيا، لأن الكلام النفساني ده مسموش كلام. الكلام هو ما كان بلفظ، الكلام هو ما كان بلفظ، أجمع أهل العلم كلهم سنيهم ومبتدعيهم من جميع فرق الإسلام أن لو أن رجلا شرع في الصلاة فانشغل في صلاته بكافة أنواع الشغل، يعني انشغل بصلاته بالمال والعيال واللي هيضربه واللي مستنيه برا واللي هيلحقه واللي مش هيلحقه وذلك، أن الرجل ده العلماء يقولوا أن هذا الرجل لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لكن له ايه، له نصفها ربعها خمسها، لكن لا يوجد احد اهل العلم يقول له اعد صلاتك. ممكن واحد يقول له على جهة الورع على موضوع تاني مع انه مش صح، لكن يقول له يجب عليك ان تعيد صلاتك لا يكون احد، مع اجماعهم جميعا وده اجماع حقيقي على ان الانسان لو تكلم في صلاته تصير صلاته ايه باطلة. لو واحد هو بيصلي نادى على العيل وقال له ابني اسكت ومش عارف ايه ما تشوش عليا، او ابني قوم ذاكر، او قوم بطل نوم، او اي حاجه من الحاجات دي، بيسلي وقت يعني في الصلاه، شوف الصلاه طويله، فالرجل ده بالاتفاق تصير صلاته باطله. احنا ضربنا المثال ده اللي يضحك ليه، عشان نقول ان كلام لغير الصلاه، لانهم اختلفوا في الكلام اللي هو لمصلحه الصلاه، نتكلم كلام لا علاقه له بالصلاه ماشي، فانهم اتفقوا جميعهم على ان صلاته باطله. قالوا ليه باطله؟ لانه تكلم في صلاته. يبقى ده اجماع منهم على ان ما تحدث به نفسه لا يسمى ايه، لا يسمى كلاما، انما كما جاء في الحديث يسمى حديث النفس، ان الله تجاوز امتي عما حدثت بها ايه نفسها او انفسها. نفسها حديث، إذا أطلق الحديث فهو حديث الكلام، لكن لو ورد، لو كان داخليا، لو لم يكن لفظا لن يأتي مقيدا، يسمى حديث النفس. هكذا قال الحديث، حديث النفس ماشي، أو زورت في نفسي مقالة، في نفسي، لكن لو قال زورت مقالة يعني هيأت وحضرت مقالة، ودي لا يمكن أن تكون في نفسي، لكن هناك منها لم تخرج باللفظ فمنسوبة. فالكلام مطلقا تمام، عليه أدلة كثيرة. الرسول رجعت سورة مريم وغيرها تجد أدلة كثيرة، لعل لو كان في وقت المرة القادمة نقول لكم حوالي 3-4 أدلة، 5 أدلة من كلام أهل السنة على أن الكلام هو ما كان لفظا أما ما كان نفسا فلا يسمى كلاما، مع أنكم أنتم معاشر أهل السنة لازمكم حافظين الكلام ده، يعني دي عقيدة. طيب يبقى إذن إيه، يبقى إذن الصحيح أن الكلام هو كلام لفظي وما كان في النفس فلا يسمى كلاما. طبعا هم احتجوا بأدلة أخرى لا داعي لذكرها، أدلة لا ترقى لمثل هذا الأمر. ده الأمر، يبقى قالوا إن الكلام ده ما وقع في النفس، فما وقع في النفس ده ما هوش لفظ. ثم ايه القرآن اللي انزل ده؟ القرآن ده لما تجعوا في المصدر انا قلتلكم ده عشان للتيسير، الكلام ده اللي هو العلم اللي ألقي على جبريل فعبر عنه جبريل بهذه الألفاظ، يبقى كأن القرآن ده قرآن جبريل، يعني فأجره حتى يسمع كلام الله ده كلام جبريل. أو كلم الله موسى تكليما، يبقى اللي اتكلم الشجرة، الشجرة اللي اتكلمه، هم قالوا كده في بعضهم قال هذا المعتزل. فالمهم المعتزل أمرهم سهل، أمرهم هين سهل، لأن المعتزلة قوم ضلال بس ماشيين مع ضلالهم، ماشيين على الأصول بتاعتهم، ما خلفوش الأصول بتاعتهم، فجم هم حتى هنا ما خرجوش عن الأصول. فالمعتزلة قالوا إن القرآن ده مخلوق، القرآن مخلوق، إيه إيه إيه أثر القرآن مخلوق عشان ما نعملش أشياء من لا شيء، دي معناه مخلوق، معناه أن الله جل لا يتكلم، معناه نفي صفة من صفات الله عز وجل. الأدهى وأمر من ذلك أن الصفة دي ترتب عليها نفي أشياء أخرى شنيعة في حق رب السماوات والأرض، لكن على الأقل عشان تبقوا فاهمين المسألة دي تدور على نفي صفة الكلام، أقلها نفي صفة الكلام. ده موجه الاستبشاع لمسألة القول بخلق القرآن من عدم القول بخلق القرآن. أما الأشاعرة فهم قالوا إن القرآن مش مخلوق، لكن اخترعوا نظرية إيه؟ الكلام النفساني، ومن ثم قالوا في تعريفهم، حتى ما ترجعوا تعريف القرآن عندهم هتلاقوا كده، ما يقولكش هو الكلام المنزل من عند الله، لا لا النزل به جبريل، جبريل يعني اللي عبر عنه في الشرح هذا، لولا الإطالة لذكرت لكم كلامهم بالنص. فهم برضو لما تبحث بدقة تجد أنهم يوافقوا المعتزلة في أن القرآن إيه مخلوق وليس هو كلام الله عز وجل. نعم صحيح. طيب، زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، مع أن متعلق الأمر طلب، صح فاكرين الكلام، ومتعلق النهي ترك، وطلب استدعاء أمر موجود، والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود. في الحقيقة ان الشيخ في البرهان ده يعني ايه لم يعني البرهان ده ليس بقوي، ليس بقوي، انا بس مش عايز ادوخكم ورا الكلام المنطقي ده في الاصول، قصدي في المنطق، لكن عايز اقف عند اخر جملة، فليس استدعاء، والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود. لا، في الحقيقة، في الحقيقة النهي والترك، الترك اقصد الترك فعل، الترك فعل، وعشان ما نروحش بعيد ونذهب مذاهب بعيدة خلنا في المذكرة، خلنا في المذكرة، وانا هزيدكم على ما في المذكرة ان شاء الله، خلنا في المذكرة يوم تراجع صفحة 38. فين صفحة 38؟ ليه تبقى كم عندكم بقى؟ صفحة 38 اللي هو فصل، والمقتضى بالتكليف فعل وكف، صح 38؟ الحمد لله رب العالمين. خلاص، يقول الثالث ها الترك والتحقيق انه ايه فعل. نعم صح، وده المذهب الصحيح، وده المذهب الصحيح من مذاهب اهل العلم، من مذاهب اهل العلم ان الايه ان الترك فعل، ان الترك فعل. جميل، عندها ان شاء الله هنزيدكم فيها ادله، بس اعتبروا كأن دي صح، على الاقل هو الشيخ قال بيها، على الاقل الشيخ قال بيها. ها الايه نعم نعم، ما عاوز مش مشغلينش بال. وبهذا يظهر ان الامر ليس عين النهي، ماشي، مش مشكلتنا دي، احنا مشكلتنا ان هو هو عينه او غير عينه، هو يستلزمه، هو يستلزمه، صح، لان مفيش خلاف كما قلنا انه اذا امره بالوقوف فانه نهاه عن ايه، عن كل شيء يخالف هذه الهيئه، صح، انما كل هذا الكلام عشان يقوله هو عينه ولا غير عينه، عشان يقوله هل هو امر به شرعا ولا امر به عقلا، عشان في الحقيقه يقول هل هو اثم اثما واحدا ام اثم عده اثام، مش عشان مساله كلام نفسي او غير نفسي، وانا اعلم طبعا ان في من العلماء من قال هذا زي الشيخ الشنقيطي، يكفي الشيخ الشنقيطي من العلماء طبعا من قال لمرجع المسألة هذا، لكن في حقيقة مرجع المسألة مش لهذا والتطبيق طبعا. طيب خلاص، يقول وبهذا يظهر أن أقف عند يصبروا عليه، أقف عند المذهب الأول بس يصبروا عليه. طيب يقول إيه، وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الدب، وأنه لا يمكن القول بذلك. وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الدب، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر والخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، ويوضح ذلك اشتراطهم. يبقى احنا هنا المسألة مش مبنية عن خطاب النفسي، واحنا نقول ان الامر او الوجوب، وجوب الشيء هو ايه، هو نهي عن ضده او هو تحريم لضده بغير نظر الى ايه، مسألة عينه او غير عينه. هو يستلزمه، نعم، والشيخ هيختار مذهب انه يستلزمه، مش اقول عينه لكن يستلزمه. لو احنا فاكرين الكلام، رجعوا الكلام عشان الالفاظ دي بعض احيان احنا بننسى، بننسى ان هي تعريفات ونعتبر ان هي ادله، ونعتبر ان هي ادله. لما تراجعوا ان شاء الله فيما قلت لكم من تعريف الذات واللازم، فاكرين الكلام؟ فهو الشيخ يقول هو ليس عينه بل هو لازمه، بل هو لازمه، هيختار كده، هيختار كده. يعني المذهب الثاني يقول ايه، ان الامر شيء ليس عينه عن ضده لكنه يستلزمه، يعني لازمه. لما تراجعوا راجعوا بس الكلام بين الذات واللازم، وقولوا لي ايه الفرق بينهم المرة القادمة ان شاء الله، هنعرف ان احنا بنتكلم في كلام لفظي مخرجناش عن الالفاظ يعني. طيب يقول ويوضح ذلك الشرطين في كون الامر نهيا عن الضد ان يكون الامر نفسيا، يعني الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، وجذر بناء هذه المسألة عن الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره. نعم صحيح صحيح صحيح، بعض اهل العلم كما قدمنا جزم بهذا، لكن بعضهم الاخر وده الصحيح جزم بان المسألة مبنية على غير هذا، وده الصحيح. ايا كان ايه المسألة، ايا كان هي مبنية على ايه، لكن المسألة في النهاية لا تحقق شيئا. دم الحنابلة وقد اشار المؤلف الى هذا القول من حيث المعنى، المؤلف من قدامة، وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذه المسألة التي فيها النار تحت الرماد. النار تحت الرماد يعني يقصد أن دي مسألة مبنية على إيه، مسألة في علم الكلام اللي هي مسألة الكلام النفسي، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ. لا، إحنا نقول أن كلام الله عز وجل على حقيقته يليق بمقام سبحانه وتعالى، وهو لو يسمع بدليل أنه أسمعه لإيه، لموسى، ونادى آدم، صح؟ لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وده صحيح صحيح، أقصد هم يقول هذا، ومطلق ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زاد إضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر. لعلنا المرة القادمة لو كان عندنا وقت أو أنت ذكرت أنقل لكم نصا تعرفهم للقرآن، هتجدوه كأنهم فعلا يقولون القرآن هو مخلوق وليس كلام الله عز وجل. أقصد الأشاعرة اللي هو معظم تعريفات القرآن اليوم متداولة بيننا. هنقف عند هنا، والمرة القادمة أرجو إن إحنا أرجو إن إحنا نخلص نكمل يعني إن شاء الله. طيب خلاص ده، بس مش أخركم أكثر من 5 دقائق إن شاء الله. ما هي الأرض المغصوبة؟ الأرض المغصوبة يعني الأرض المتعددة وهي وجه حق. هل يصح تطبيق الانفكاكية في مسألة الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ الفيصل أن يأتي نص ينهى عن الصلاة فيها، أن يأتي نص ينهى عن الصلاة فيها، ورد النهي عن الصلاة إلى القبور وعلى القبور وفي القبور، وورد النهي بالبناء على القبور، كل دي أحاديث صحيح، 4 أحاديث كلهم في صحيح مسلم. ما هو سبب عدم انضباط قاعدة اتحاد الجهة وانفكاك الجهة؟ لا، القاعدة منضبطة، انا اقصد تطبيق، تطبيق هتلاقي نفسك بتكيف حول نفسك. طب مين قال ان دي لذاتها؟ يعني مفيش اعتراض انه يقول ان كانت لذاتها او لازمة فهي باطلة، اما شيء خارج وغير باطلة نعم صح، لكن مين قال ان دي لذاتها او اللازم عنها؟ لا لا لا لا انا بقول معيش طبعا صح مفيش حاجة مفيش مشكلة. مش انت فهمت كلامي اجابتي؟ كل القواعد اللي احنا قلناها من ضبطة الاعتراض عليها ان انت لما تيجي تطبقها هتلاقي كلام هلامي، هتلاقي ان اصحاب القاعدة نفسهم اختلفوا، اصحاب القاعدة نفسهم اختلفوا، مما يدل ان هي ايه في التطبيق غير منضبطة، لكن في الفهم مفهومة لان مبنية على الكلام متفق عليه ان هو لا يجتمع طاعة ومعصية في شيء واحد. انت هتزعلني، احنا بقالنا حصتين بنحكي فيها. مش احنا شرحنا ازاي انت تمشي في القاعدة دي؟ طب خلاص مش عالقاعدة تمشي ايه يا اخوانا؟ مش استحضر دليل، دليل ايه؟ استحضروا الكلام اللي حكيته لكم اللي انا قعدت ضاعت فيه مش ضيعت اللي احنا قعدنا شرحناه مش عمر يا اخوانا. بس اهدوا، بس اهدوا علي، بس اهدوا علي. احنا اخدنا يجي نص المحاضرة السابقة في ان احنا نشرح الضابط ده صح، وزدناه المرة دي وده اللي عليه المعول، لكن احنا مش عملنا كده كلام الكتاب بنقول ان الكلام ده كلام كويس في فهم. لما تيجي